بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا وقفنا عند خطة الوصية الرئيسية، وقلنا يعني ايه وصية، ماشي، وقلنا ليه اخترنا عبارة الوصية. طيب الرئيسية ليه بقى بنقول الرئيسية؟ لان مثلا لما نشوف آية زي آية حافظة على الصلوات والصلوات الوسطى وقوموا لها قانتين، او آية مثلا زي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، هنجد إن ممكن شخص يبص للآية من زاوية معينة أو زاوية واحدة بس، زاوية في الغالب مش هي الزاوية الرئيسية. فمثلا في حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ممكن نلاقيه نقول له ناوي تعمل إيه، فيقول ناوي إن أنا أحفظ الأمانات وحافظ على كل ما أمرني الله به، وده كويس، بس ده مش ايه، مش هو الوصية الرئيسية، يعني مش هو الوصية الرئيسية بتاعة الآية. فعشان كده احنا بنقول الوصية الرئيسية، لان كل آية ممكن تطلع منها وصية واثنين وثلاثة وعشرة. احنا عايزين نشوف ابرز ما ينبغي علينا فعله، عايزين نشوف ابرز ما في هذه الايه الآيات من الوصايا. تمام. طيب الوصية الرئيسية دي الحقيقة ليها مجموعة من السمات، احنا محتاجين كده نعد عليها سريعا، لان الوصية الرئيسية باختصار احنا بنعتبرها يعني خطوة مفصلية، او بنقول عليها حاجة جوينت، يعني ما بين العلم والعمل، هتنقلني من العلم للعمل. فبناء عليه تحديد الوصية الرئيسية هو مهم جدا، وهو بيسموه في التربية هدف سلوكي، ان انا باصبح ليها مستهدف من الآية بقى دي تحديدا. هدفي من كل آية في القرآن أكون من أهلها، بس الآية دي بقى تحديدا بقى هدفي منها إيه، هو ده بقى للوصية الرئيسية. الوصية الرئيسية بنحب فيها مجموعة نراعي فيها مجموعة من الصفات. الصفة الأولى إنها تكون بصيغة المتكلم، تكون بصيغة المتكلم. ليه؟ إحنا مللنا بقى من حوار إن مثلا يجب وينبغي وعلينا والمفروض، عايزين نقول إحنا هنعمل إيه. يعني أنت تقرأ آية زي آية مثلا حافظة على الصلاة والصلاة الوسطى وتقول ناوي تعمل إيه، تقول ناوي أن أفعل كذا، خلاص، يبقى تكون بصيغة المتكلم. تمام. وبرضو أصلا إحنا لما شفنا برضو الصحابة، لما سيدنا عمر بن الخطاب، وده في الحديث في صحيح البخاري، لما سألهم ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح، قالوا أمرنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نسبح بحمد الله ونستغفر. ده اللي إحنا بنسميه الوصية الرئيسية. تمام. طيب فمثلا قول يا سيدنا آية زي آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أنت ناوي تعمل إيه؟ أنا حافظ على الصلاة. كويس، بس لو كده بس كانت الآية كانت تبقى عبارة عن حافظوا على الصلوات وتنتهي. نكون من الإيه؟ إيه علاقة التقوى بالموضوع؟ العصر واريد ان اسمي خاشعا لله. مش كويس، انت حراك جميل جبتها كلها، بس الوصيه مالها طويله قوي، صح؟ انت جبت كل اللي في الايه. العصر مش العصر بس، ما قال الصلوات مثلا اريد ان احافظ على الصلوات بخشوع. ماشي، ممكن. تمام. ممكن نقول انا احافظ على الصلاه، مثلا انا احافظ على الصلوات كما وكيف، كما فانقص منها صلاه وكيفا فاؤديها على مراد الله منه. واضح؟ ده هيجي بالدربه، ان انت يبقى عندك يعني دربه، ان انت ازاي يعني تطلع الوصيه الرئيسيه، لان الوصيه الرئيسيه انت عايز تفهم عن الله مراده، عايز تعرف المفروض تعمل ايه. انت فهمت معنى الايه، بس تيجي بقى تحدد هتعمل ايه، هتلاقي نفسك ايه، ممكن تحدد تحديد قاصر. المواظبة، انت ممكن تواظب على الصلوات كلها وفي صلاة متواظبش عليها. ما هو لو كان كده كان ربنا قال تلك كلمات بس، وانت اسأل نفسك ليه. حضرتك فهمني، هو احنا ليه نقعد نقول وهتحمل وهتشتمل وربما تتضمن؟ طب ما ربنا قالها صريحه. فاهم قصدي؟ وبعدين انا ممكن اكون مواظب على كل الصلوات بس بسقط الفجر. بس ايه؟ بيسقط الفجر. بس بيسقط الفجر. بيسقط العصر عادي. رغم انه مواظب على الباقي كله. ممكن مواظب على الصلاة بس مش بيخشع فيها. ما هو ده مش محافظ؟ مواظب بس مش بيخشع فيها. لا لا ما انا ما هو يا سيدي ما هقول لحضرتك حاجه هقول لحضرتك حاجه ما هو لما ربك يحدد يبقى ننتبه للتحديد. فاهمني؟ يعني في مواطن هتلاقيه بيكلمك واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، بس اقامه الصلاه هتقول ساعتها بقى تتضمن اقامتها ظاهرا وباطنا في مواضع. انما لما يحدد يبقى تحدد، لان الاصل ان الايه وصيه محدده، وصية ايه؟ محددة، في قضية محددة، في مشكلة محددة. وإلا فكام كام آية عن الصلاة في القرآن؟ كتير جدا. احنا عشان كده بنقول ايه؟ انت عشان تفهم الصلاة في الشريعة محتاج تجمع كل الآيات اللي جت في الصلاة وتشوفها مع بعضها عشان ترسم لك لوحة الصلاة الجميلة. كل واحدة بتركز على حاجة. حافظوا على الصلوات، ايوه بتؤمر بالمحافظة على الصلاة ككل، بس بتركز على أبعاد معينة، واخد بالك؟ انا كنت دايما بشبهها لهم بايه؟ بواحد عايز يرسم شجره، فممكن عشان يقول لك مثلا عشان تطلع رسمه الشجره دي اروع ما يكون، صعب جدا تركز في كل حاجه في وقت واحد. فتعمل ايه؟ فتيجي راسم الجزء او تيجي راسم الفروع والاوراق، بس تركز المره دي على الثمر قوي، ركز على الثمره بشكل واضح. تيجي عامل صوره تانية نفس الصوره بس عديت على الثمره وبتاع، بس تركز جدا على الاوراق عشان انت تشوف صوره الشجر دي اجمل ما يكون. تعمل ايه؟ هتحط الصور دي كلها على بعضها، تلاقي هنا الثمره جميله ودي جميله ودي جميله، بقى جبتها في اجمل صوره. واضح؟ يعني لله المثل الاعلى. احنا بنقرر كل ايه بتتكلم عن الصلاه بتحض على كل ما يخص الصلاه، بس ايه؟ بدلاله اللزوم، بدلاله التضمن. فاهمني؟ انما كل آية بتبرز بعد معين، بتجلي جانب، بتركز على جانب ما هتجدوش في غيرها. واللي مش هيفهم الكلام ده مش هيفهم الآيات اللي بتيجي في مواضيع واحدة، لأنه يعتبرها كلها عند إيه؟ كلها عنده إيه؟ واحد. لا مش واحد. أنا عندي اعتقاد بيقول القرآن لو كان ينفع 6234 آية ما هيجيش 6235. واضح؟ يعني مش ممكن ان يعني الله سبحانه وتعالى يبقى كلامه فيه اطناب او فيه تكرار. حتى دايما نقول ما نقولش على القرآن ان بتتكرر فيه المعاني، نقول بتثنى فيه المعاني. فرق بين التكرار والتثنية. التكرار ده مذموم اصلا لانه اطناب، تكرار اللي هو للتكرار، انما التثنية تدعم فيه المعاني. يعني المعنى بيجي تاني بشكل تاني بيدعم المعنى الايه؟ الاولاني. وهكذا. الله المستعان. طيب يبقى الوصية أول سمة لها أنها تكون بصيغة الإيه؟ المتكلم. السمة الثانية أنها تكون مختصرة. فمثلا الشيخ مشكورا قال لنا وصية كويسة وفعلا استوعبت الآية، بس إيه؟ طويلة قوي. احنا عايزين هدف السلوك يكون هدف مختصر. من كلمات الآية المحورية، إيه بقى كلمات الآية المحورية؟ كل آية فيها كلمة محورية. مثلا احنا في آية زي اللي احنا فيها دي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ايه الكلمة المحورية؟ الكلمة اللي بيتمحور حواليها الكلام كله. الحفاظ ولا الصلاة ولا الوسطى ولا قانتين؟ الصلاة. صح؟ الصلاة. الصلاة حافظوا عليها، وخصوصا صلاة العصر وقانتين. هتلاقيها الكلمة اللي تقدر تشعب منها كل الايه؟ كل الكلام. ناخد مثال تاني. مثلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفي القراءة ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فبشره بعذاب أليم. طيب الكلمة المحورية هنا تبقى ايه؟ حديث ولا له ولا له الحديث على بعضها ولا يضل له الحديث؟ له الحديث ناس بتشتريه، ولما لو اشتروه هيضلوا وهيعذبوا. كله بيقول لي ايه؟ للكلمة دي. طيب يعني ما هي الكلمة المحورية؟ بتمحور حولها الكلام. مثلا لما ناخد آية ثالثة زي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الغيث صح بينزل، ربنا اللي بينزله عشان القنوط بينشر الرحمة، صح كده؟ يبقى دي اسمها الكلمة الايه؟ المحورية. دي مهارات احنا عندنا اكتر من 10 سنين شغالين في الايه؟ مع الايات. الكلمة المحورية فيها قيمة، ميزتها تعمل فيك ايه؟ تطلع منها الوسائل الرئيسية بسهولة. يبقى الوسائل الرئيسية لازم تكون من من كلمات الايه الايه؟ المحور. الله يبارك فيك يعني. ارجع بالي انا هرجع لهم، انت ما تسبقش الاحداث، انا هرجع انا اشرحهم بالتفصيل، بس انا بدخل المعلومه في ذهن حضرتك بسيكونس معين او بترتيب معين. انت استباق الاحداث هيخليك انت الدنيا تخش ببعضها. انا برسخ حاجه وانطلق منها اللي بعدها، خلاص. انا حتى الان بس احنا خدنا مثال واحد، ما تزحمش دماغك. الامثله دي كلها هنقولها، ده انا بعد ما اخلص هخلي كل واحد فيكم يقول ايه مع نفسه وهنطلع لها، بس ما تزحمش دماغك، امشي معايا واحده واحده بس، خلاص. طيب، يبقى الوصية الرئيسية تكون من كلمات الآية المحورية. لا مو كده بقى، اللي قررتي نفتحه عشان اللي داخل وطلع ده كل شوية، خليه مفتوح حسن بقى بل ما كل شوية. طيب، من كلمات الآية المحورية، فمثلا هنا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الكلمة المحورية ايه؟ الصلاة. الصلاة، تحط الصلاة في النص. يبقى لازم تحط الصلاة في الوصية بتاعتك. ما لها الصلاة بقى؟ أن أحافظ عليه، أحافظ عليها ايه؟ كم من وكيف؟ شفت؟ خلاص طلعت. عشان كده انا مش بس بقول لك الوصايا الرئيسيه، بقول لك الوصايا الرئيسيه وبقول لك ازاي تعملها وازاي تجيبها. هي مهاره بتكتسب مع الوقت، زي ما قلت لك لما سيدنا عمر يقول للصحابه ما تقولون في قول الله اذا جاء نصر الله الفتح، ما كانش بيسالهم على التفسير، والا فكانوا يقولوا له ايه؟ يقولوا له مثلا ان احنا الله سبحانه وتعالى بيقول لما تفتح مكه ولما لا، قالوا امرنا اذا نصرنا وفتح علينا ان نسبح بحمد الله ونستغفر. شفت؟ هم قالوها لان هم ايه؟ هم اعتادوها، خلاص هم عندهم منهجات واضحه الامر ده واعتادوها، بيعملوها بشكل واضح جدا. تمام. طيب، يبقى السمه الثالثه من كلمات الايه المحوريه. السمه الرابعه انها تكون موضوعيه. يعني مثلا لما حضرتك قلت لي مثلا في ايه حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى، قلت لي وان اكون من المتقين، ايه علاقتها بالموضوع؟ مش موضوعيه. واحد يجي مثلا في ايه هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنت وينشر رحمته، يقول لك ان احافظ على الصلاه، ما هي حلوه بس مش ايه؟ مش موضوعيه. من اهم سمات الوصايا الرئيسيه ان تكون موضوعيه. طيب، قابله للقياس. عشان كده الوصايا الرئيسيه ما تنفعش تكون اعلم او اشعر. ليه؟ لان انت علمت اصلا. واحد يقول لك ان اعلم ان الحفاظ على الصلوات مهم للغايه، وبعدين ما تعلم دي خلاص ده مخرج معرفي. يقول لك ان اشعر بقيمه المحافظه على الصلوات، ما ده حلو بس مخرج ايه؟ وجداني. انا بكلمك على المخرج المهاري بشكل واضح، انا بكلمك على عمل. لان انا مثلا اللي يقول لي ان اشعر ده هجيب له من الجهاز بيقيس الشعور، اعرف ازاي هو شعر ولا ما شعرش؟ صح. مش لا، مثلا وصيه واحد يقول لك ايه؟ ان انا اكون كويس. عشان تكون كويس دي نجيب له جهاز قياس الكواسه بقى، فاهمني؟ اه، في حاجات كده ان انا اكون رجل صالح، في حاجات مش ممكن قياسها، قيسها ازاي؟ او قياسها يصعب. انت تقول حاجه يمكن اقيسها، وحافظ على الصلاه كم من وكيف، اقدر اقيسها، اقدر اقيسها. ايوه، الخمس صلوات بحافظ عليهم، وكيفا ان انا كل صلاه بخشع فيها اعرف اقيسه، يكون قابله للقياس، محدده. الاصل ما تقوليش احافظ على الصلاه، ان دي كده مش محدده، كده ايه؟ كده عايمه. لا، ده هنتكلم عن قضية محددة. الصلوات الخمس. ايوه، حاجة محددة جدا. خلاص؟ نروح بقى للي احنا كنا بنتكلم عليه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قول لحضرتك، أنت ناوي تعمل إيه؟ يعني ربنا بيقول لك ومن الناس من يشتري لهو. أول حاجة، الآيات بتحافظه كانت خطاب مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر. حافظه. مباشر. أمال ومن الناس من يشتري لهو الحديث؟ غير مباشر. غير مباشر، صح. ايوه، صح. حط لي بقى وصيه تقول ايه؟ الا اشتري لهو الحديث، صح. بس هي دي الوصيه. هناخد برضو من المهارات بعد كده ان انت ممكن تقول الوصيه اللي بتيجي بشكل فيها نهي عن حاجه سلبيه ممكن نقولها بشكل تاني اللي هو كمال الضد، انك تقول ان انا انشغل بالعلم النافع. تمام. لان فيه بغير علم. يبقى لو انشغلت بالعلم مفيش مكان لايه؟ لله والحديث. تمام كده؟ يبقى ممكن تقول كده يعني دي الوصية الرئيسية. طيب ركز معي فيها الكلمة المحورية، فيها موضوعية، موضوعية مختصرة، مختصر قابلة للقياس، ايوة اقدر اقيسها انها ما اشتريتش لها والحديث. طيب محددة، ايوة محددة. ما جيش بقى مثلا حد يقول ايه، نقول له الوصية الرئيسية في ايه زي كده ايه، يقول لك ان انا مع احترامي مثلا امسك لسان. طب ليه؟ ده مش محدد. هتمسك لسانك عن الحلو ولا عن الوحش؟ هتمسك لسانك في ايه بالظبط؟ الآية على فكرة ما بتتكلمش على كل ده، بتتكلم على لهو الحديث تحديدا، ما بتتكلمش عن كل حديث. الحديث الايه؟ الملهي اللي قد يكون او غلب مباح وبيلهينا، وقد يكون محرم وايه ويلهينا. بتتكلم عن ده، عن الحديث الملهي، ان مش عن اي حديث. فهي دي اللي اقصده، ان الوصية تكون محددة، ان كل آية بتتكلم في قضية محددة. وكون الوصية محددة ما يخليناش تاخد جانب من الآية، لازم تكون بتشمل الآية كلها. تمام؟ طيب واقعية، واحد يقول لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ناوي تعمل ايه؟ ناوي ان باذن الله الى ان القى الله، مش انا بس، وكل الناس اللي في مكة، ما فيش ولا واحد فينا يقول كلمة غلط. تركش يعني. عليكم السلام عليكم السلام. فهمني؟ مش ما تكونش واقعية، تكون تشمل كل مضمون الآية زي ما قلنا من شوية. ان انت مثلا ما تقوليش انا حافظ على الصلاة بس، طب لو كده كتب الآية خلصت هنا، هما الباقي ايه؟ زي مثلا لما ربنا يقول هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. نقول ايه؟ الوصية الرئيسية ايه؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. ما حدش يقول لي للسعي ولا المشي ولا الكلام، بيقول ان افعل كذا. انسوا بقى حتة الايه؟ كلام الحلو الديباجات ده، عايزين انا هعمل كده. ان اسعى في طلب الرزق. ان اسعى في طلب الرزق، حلو او جميل. ان اسعى في طلب الرزق. ان اشكر الله. الحلال. صح كده؟ ايوه. ده حلو قوي. بس لو كان كده كانت ايه لازمة واليه النشور في الاخر؟ ان اسعى في هذه الدنيا في طلب الرزق. لانه مرجع على الهاتف. اشكر الله جل وعلا. ممكن بس هتبقى أوسع. ها؟ هتضيف لها بعد صغير خالص. أن أسعى في إيه؟ في طلب الرزق طلبا للآخرة أو عيني على الآخرة. صح؟ وإليه الإيه؟ النشور. ده اللي أقصده، إن أنت الكلام ده هيجي بالإيه؟ بالدربة. بقول لك معلش أنا آسف، اللي مش عنده تجربة مش هيعرف يفيدك في الكلام ده. إدي الكلام حلو وقواعد وبتاع، في الآخر إيه؟ لا تعرف طبقه لو يعرف طبقه. تقدر تفهم الآية كويس، بس لو بتركز، انا بركز في اللي هعمله، يبقى دماغي اشتغلت فين؟ في اللي هعمله، مش اشتغلت في المعنى. المعنى ده مش بتاعي، واضح؟ يعني المعنى ده اللي يقوله العالم، وانا اشتغل فين بقى بعد فهمت المعنى؟ انا اعمله ازاي؟ صح؟ فهنا الدماغ اشتغلت هنا، اللي هو المفروض اصلا كل مسلم يحسنه. انما بقولك سيطرت للأسف حتى في التدارس، بقى مسيطر عليه الأبعاد الإيه؟ النظرية برضو، التنظيرية، الأبعاد برضو العلمية، وفي إهمال للبعد الإيه؟ العملي. خلينا نتكلم في دي، نتناقش في دي أولى. تمام؟ طيب لو ليها معنى تاني يبقى وصية تاني. لا، يبقى وصية تاني. هم نتكلم عن المعنى الظاهر. المعنى التاني ده اللي هو يفهم بالتأمل، لا ده مش فرض دلوقت، واخد بال حضرتك؟ انما لو الآية ليها معنيين، لا، اصل في آيات هي ما ينفعش تفهم تفسير واحد، هي ليها تفسيرين. لا بس يمشوا في مناكبه، ما قالش تفكروا. ما هي ده برضو نقطة تانية. عارف حضرتك المشكلة ايه؟ انا اسف، لما هتتدرس آية والتانية والتالتة والرابعة والعشرة هتبدأ تفهم الآيات مش ازاي بعضها، وتبدأ تعرف ربنا بيتكلم ازاي. يعني هنا انت مثلا ممكن تقولي ان انا اتفكر، طب هو قال تفكر ولا قال امشي؟ امشي. قال امشي. سياق الآية تتبع الكلام، لا الكلام ده لما يذكرها ذكر مجرد، لما يذكر الآية ذكر إيه؟ مجرد خالص، يذكر آية كونية ذكر مجرد. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزل، ذكر إيه؟ مجرد. إنما لما يذكر حاجة تعملها يبقى ما تعملش غيرها. واضح الأمر هذا يدل على فهمشوا. يبقى أنت هنا طب مثلا ممكن تلاقيه بيذكر حاجة زي كده ويطلبك ويطلبك إنك تشكر، إنك تذكر، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض. يبقى وجهك هو، يبقى لو ده برضو أنا بقول لحضرتك إحنا فضل مثلا عندنا مئات المنهجيات من خلال إيه؟ تدارس الآيات وقت طويل. فبقى عندك الآية لما تبقى كذا زي ما قلت لك، الآية مثلا لما تبقى بتنفي حاجة سلبية يبقى ده بيديك بعد كذا. دي منهجيات إحنا بالتدارس سنوات وصلنا لها. طب هو الآية لما تيجي مجردة يبقى تفكر، طب لو فيها وصية الوصية مقدمة. هو ده بقى منهجات التدارس نفسها. بس فين؟ فاعمل إيه؟ واضح؟ وفي الأخير برضو الأمر بسيط. إزاي؟ يعني لو واحد طلع من الآية دي إن أنا أتفكر في إيه؟ في هذه النعمة تمشي. لو طلع منها إن أنا أشكر ربنا على النعمة دي تمشي. بس هتلاقيها مش جايبة، ما فيهاش المواصفات دي. خد بالك؟ ما فيهاش المواصفات دي. ده اللي أقصده، إن أنت إحنا بنحاول في التدرس نعمل إيه؟ نصل على قد ما نقدر لأبرز ما ينبغي علينا فعله، لمراد الله منا قدر الإمكان. وإلا فالتدارس مسألة شخصية. يعني ممكن أنت الآية اللي يشدك فيها الجزء ده وينفع، بس ده لا يستقيم لو أنت بتدرس الآية، لأنك أنت بتدرس ما بتقولش اللي أنت انطباعك، أنت بتقول اللي ينبغي أن يعلمه الإيه؟ الدارس. واضح؟ لا تشمل تعليلات. يعني ايه؟ ما اقولش ان احافظ على الصلوات والصلاة الوسطى لكي ادخل الجنة ولكي يرضى الله عني. لا تشمل تعليلات، لا تشمل تفصيلات. ما يقولش ان احافظ على الصلوات والصلاة الوسطى باعداد جدول وبمتابعة، لا تشمل تفصيلات. خلاص؟ دي الوصية الرئيسية. بص حضرتك عندك كده بقى، اقرأ كده الشيخ عنايه الله، اقرأ. ركز مع بعض يا اخو. الحق السادس، اخراج الوصية العملية. ايوه، استخراج الوصية. قلنا ليه الوصية؟ الايه؟ العملية. هنتكلم على العمل. الرئيسية الهدف ايه؟ تحويل ما فهمناه الى اهداف سلوكية محددة مقاسة. ان انا فهمت الآية بس عايز احول اللي انا فهمت ده لايه؟ لهدف سلوكي محدد مقاس. طيب ده دور مين بقى في رأيكم؟ ده دور القلب؟ لا، المستشار لو تفتكر قلنا ان العقل هدفه انه يدرك ويوصي، صح؟ ايوه نعم. اما الملك لدبر تفكر بالظبط، انما هو يطلع ايه؟ هو يفهم ويطلع وصي. لا يزال ده دور مين؟ المستشار. عشان برضو البعض بيعتبر ده تدبر، ده مش تدبر. ان لا يزال على مستوى مين؟ العقل. العقل هو اللي طلع الوصي، فلا يزال على مستوى العقل. تمام؟ طيب اقرأ كمل كده. ما الوصية؟ على ممكن تقرأ على السبور. ما الوصية العملية التي توصي بها الآية؟ شوف كلام واضح، ما الوصية العملية توصي بها الآية؟ معلش بنوضحها أكتر. اقرأ. جاءتك رسالة من الله فيها الآية. فهمتها؟ فهمتها؟ ما أبرز ما يتبقى عليك؟ لا، ما ينبغي. ينبغي عليك فعله. بس ما أبرز ما ينبغي عليك فعله. كلام واضح، أنا عايز الوصية الرئيسية، عايز عمل، مش عايز حاجة وجدانية، عايز حاجة معرفية. طيب يا دكتور، أنت كلامك كويس بس أنا مش عارف أجيب الوصية. عندنا ثلاث حاجات تساعدك على أنك تجيب الوصية. أول حاجة الكلمة المحورية، وكلمنا عنها، صح؟ خلاص تخليك تجيب الوصية بسهولة. تاني حاجة المشكلة، لو تفتكروا قلنا كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها، وكل آية بتعالج مشكلة. يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بتعالج مشكلة إيه؟ صح كده؟ لأن مش إن عدم المواظبة، عدم المحافظة والتقصير، صح؟ يبقى تقول لنفسك يبقى ربنا يريد مني إيه؟ محافظة. طيب، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، بتعالج مشكلة إيه؟ الانشغال بلهو الحديث عن الحاجة النافعة والعلم، يبقى ربنا يريد مني إيه؟ طيب، مثلا آية زي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته هو الولي الحميد، بتعالج إيه؟ قنط، واحد قانط ويائس، صح؟ يبقى أنا أعمل إيه؟ ممكن تقول مقنطش بس، وهكذا. دي منهجيات، بقوله منهجيات ساعدك على أنك تصل لما تريد بفضل الله عز وجل. اللهم لك الحمد، أزعم أن احنا نجحنا في إخراج أفكارنا كلها لقواعد بتمشي عليها، مش الفكرة جوايا أنا، ولا أنا بس اللي أعرف أعمل كده مع الآية. أنت يبقى عندك المهارات دي نفسك، أنت تقدر إيه تعمل كده مع الآية، خلاص؟ طيب المشكلة، طيب من الحاجات اللي تساعدني، لماذا قال الله لي ذلك؟ قول لنفسك ليه ربنا بيقول لي ومن الناس من يشتري له الحديث؟ عشان انا مشتريش له الحديث، صح؟ ليه ربنا بيقول لي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته؟ عشان ما يقسش وما قنطش بس، هتوصلها بسهوله، خلاص كده. يبقى اللي اقصده، اللي اقصده ان بفضل الله الوسيله الرئيسيه احنا حطينا لك حاجات تساعدك على ايه؟ على الوصول اليه، خلاص كده. طيب كويس قوي. المفروض بعد الوصية الرئيسية، أنا بتدبر الوصية الرئيسية دي، وده أنا هأرجئه عشان أتكلم عنه بالتفصيل. المفروض أن أنا أتبع، صح؟ أتبع، يعني المفروض بعد ما أطلع الوصية الرئيسية وتدبرها أتبعها. طيب، أو أعمل بها. اقرأ حضرتك، هل عندك الاتباع؟ اقرأ شيخ الجامع الشيخ جامع محمود شيخ عشر، اتفضل شيخ عشر، اقرأ كده. الحق الثامن، الحق الثامن الاتباع، الاتباع بين قوسين ايه؟ حفظ الرعاية. الرعاية، يبقى احنا كده الدراية كانت في الفهم، والرعاية في ده، والرواية في الاستظهار، جنبها ايه؟ الهدف، تحويل الاهداف الى مشاريع. ايوه، الاهداف اللي انا طلعتها عايز اخليها مشروع، انفذ الخطة التشغيلية، صح؟ طيب، ده المخرج الايه؟ المهاري. ده اللي اسمه التخلق. يعني ايه بقى؟ يعني انا عايز العمل اللي انا هتبعه هنا عايز يبقى خلق ليا، يعني هيئة ملازمة لنفسي تصدر عني بلا تكلف، وتبقى مش بتعبر بس عن السلوكات الظاهرة، بتعبر عن الدين كله، شغل الملك والمملكة كلها، كله بقى النفس، كله بيشتغل مع بعضه هنا. احنا عندنا صور الاتباع، اربع صور، زي التعظيم والتطبيق والتداوي والتحكيم. طيب الاربع صور دول، التعظيم ونية الامتثال. يعني انا دلوقتي طلعت من آية مثلا حافظوا على الصلاة، انا حافظ على الصلاة كم من وكيف، ايه اول صورة من الاتباع لازم تيجي في قلبي؟ تعظيم الوصية وايه؟ ونية امتثالها. ليه؟ انا ممكن اموت من الحاشة، ممكن تكون الحاجة اصلا متعلقة بحاجة مش متاحة دلوقت، متعلقة بالزواج وانا مش متزوج، متعلقة مثلا بجهاد الحرب وانا مش في جهاد حرب، واضح؟ طيب، ففي آيات كده، في آيات قد يكون الاتباع بتاعها هيحتاج التطبيق السريع، طبق دلوقت. التداوي، تكون بتعالج مشكلة استشفي بيها من حاجة. تحكيم، انها بتحكم في حاجة محيراني، بتحكم بيني وبين حد، خلاص؟ دي اسمها صور الاتباع. دي مش انت مش هتعملها، بس انا بديك الآفاق عشان حد يقول لي طب يا دكتور التداوي فين؟ عادي، كل آية تداوى بها وتحكم وتطبق، خلاص؟ طيب اقرأ كده. هل أجمعت في قلبك؟ تكتب أيوة أو لا. هل شرعت؟ هل شرعت في تطبيق الآية؟ هل شرعت؟ هل شرعت في التداوي بها؟ هل حكمتها في حياتك؟ بس احنا يعني زي ما قلت لحضرتك، أنا اللي عايزه منك بحطه لك في صورة حاجات، واحد اتنين تلاتة وتجاوب. طيب شوف كده جنبها كده هتلاقي مكتوب ايه؟ تمرة. لو احنا وصلنا هنا يبقى احنا كده ايه؟ خلاص تمام، كده دخلنا بستان اهل القرآن، تمام؟ طيب انا هتبع الخطة التشغيلية، صح؟ يبقى اكيد لازم اعرف ايه الخطة التشغيلية. بص معايا على السبورة، الخطة التشغيلية باختصار ان انا اتزكى بهذه الآية. ان انا اعمل ايه؟ اتزكى بيها. فالخطة التشغيلية ان انا اتزكى. زي ما قلت لك ان الثمرة ويزكيهم. نعم؟ ويطورهم. وان التزكية تطهير وتطوير. انا اضرب لك مثال عشان تنسج على منواله. فمثلا اجي في آية زي آية مثلا ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللي معاهم. طب انا ازاي بقى اتزكى بيها؟ لازم احط خطة. اول حاجة عايز اتطهر. اتطهر من ايه؟ من حاجة مش كويس. فحدد كده اقول لنفسي ايه في صلاة العصر عندي ناقص. مثلا عندي خلل ان انا ممكن ما اصليهاش في وقتها. خلل ان ممكن بتفوتني في يوم معين في الاسبوع. خلل انها بفرط يبقى في صلاة العصر. طب العصر سليمة اطلع على الفجر. الفجر سليمة اطلع على العشاء. عشاء سليمة اطلع على المغرب اطلع على الظهر. ماشي بترتيب الاهمية كده. طب الحمد لله ما لقيتش حاجة خالص في الكم. ادور على ايه؟ على الكيف. طب حلو صلاة العصر زي الفل بس مشكلتي ان انا بخشعش في الصلاة بركز فيها اصلا. يبقى اضيف لا انا بخشع كويس في العصر. طب اشوف الفجر. يبقى اتطهر من موطن خلل. صح كده؟ ومش عايزك تحدد حاجات كتير. حدد حاجة واحدة او اتنين بس. ليه؟ انا عايز اكسر حاجز اني ما بعملش. عايز اطلع من البوتقة دي. مثلا كان عندي مشكلة ان انا صلاة العصر بتأخر عن وقتها خلاص. النهاردة اقول لا خلاص. ان شاء الله ان شاء الله اتطهر من دي. طيب اتطور. اتطور اعمل ايه؟ كنت ممن مثلا يصل اثناء الاقامة يحاول ان يبكر في الصلاة بعد الاذان. صح بس ده تطهير برضه. بيتأخر. تمام؟ طب التطوير ايه؟ يضيف نوافل. انا كنت الحمد لله محافظ مثلا على الصلوات كلها بس ايه؟ هضيف نوافل. هضيف ال 12 ركعة. هضيف سنة العصر بس. يبقى انا النهاردة تطهرت و بسهولة وببساطة ودخلت ببستان اهل الآية الحمد لله وخلاص. وده اللي بقوله. ربنا يسرها من عسرهاش. اللي بقوله انك كل يوم تبقى في زيادة. كل يوم تحس ان الآية اثرت في واقعك. واضح؟ حس ان الدنيا هو ده اللي احنا عايزينه. انما مش معلق يعني مش تقول لي ايه حافظ على الصلوات كما وكفى وتسيبني وتمشي. قول لي الكلام ده ازاي؟ اديني خطه تشغيليه للتزكيه التطهير والايه والتطوير او التخليه والتحليل. طيب تعالوا نشوف مثلا ايه تانية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ها هتتطهر من ايه؟ لهو الحديث برضو. لا مصرين على الكلام العمومي برضو. قول لي كده. قول لي انا احدد حاجة بالنسبة لي هي لهو حديث واتخلص منها النهاردة. الاغاني ده اسمه تفسير بالمثال. اسمه تفسير بالايه؟ بالمثال. لهو الحديث اوسع بكتير من الاغاني. زي برضو ما المغضوب عليهم تفسيرهم باليهود تفسير بالايه؟ بالمثال. وإلا فكل ما لم يعمل بعلمه مغضوب عليه. واضح؟ يبقى تحدد النهاردة. ممكن واحد ما عندوش لمشكلة ولا غنب بس مثلا بيقعد يجي ساعة كده يقعد يشات مثلا على الواتس ولا على الفيس ولا ما ده لهو حديث. وقت بيضيع وكلام ملوش لازمه. يقعد يسولف مع مش عارف كلام برضو ايه. يبقى تحدد لهو حديث عندك وتعمل ايه؟ تخلص منه النهاردة. تخلص منه ازاي؟ توبة. ندم على ما فات. اقلاع في الـ في الـ في الوقت الحاضر وعزم على عدم الايه؟ العودة. طب تتطور بايه؟ صح كويس. يبقى انت هتعمل ايه؟ انت تخليت من الحاجة اللي كانت بتعمل مشكلة. طب تضيف بعد تاني. علم نافع. تشغل بيه وقت من اوقاتك. دعوة. ذكر. تسبيح. بس العلم تحديدا عشان قلبي غير علم. عشان لو انت لو شغلت بالعلم العلم هيبقى شغلت الوقت وحصنك في اللي جاي. فتشغل بالك مثلا بجزء من العلم النافع. مثلا تدارس ايات. تحط لنفسك 5 دقايق تدارس. ولو حطيتها بديل عن الله الحديث يبقى كويس جدا. وضربت عصفورين بحجر. تطهرت وايه؟ وتطورت. صعبة؟ مش صعبة. النهاردة تلاقي نفسك عملت بالآية. صح؟ وتبدأ رحلتك عادي. ما هو مش ده العمل بس. هتعمل تاني وتالت ورابع. بس انت ايه؟ عمرو بن قيس كان يقول اذا اتاك الخبر فاعمل به ولو مرة تكن من اهله. خش ببستان اهله ان شاء الله من بركات الحسنة الحسنة بعدها، ومن يقترف حسنة نزد له فيها مش حسنة حسن. فبس انت ايه، اكسر الحاجز ده وابدأ. تمام كده يا جماعة؟ مفهوم بقى ده؟ مفهوم التزكية. ناخد مثال ثالث. مثلا احنا خدنا آية ايه؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قول لي هتتطهر من ايه؟ برضو كده عايمة. خليك محدد، قول هعمل حاجة النهاردة، هدور على حاجة انا كنت يائس النهاردة من يائس منها قانت منها، وان شاء الله النهاردة النهاردة هتوكل على ربنا واستعين بيه وادعيه. يبقى انت تطهرت من قنوط، كنت قانت صراحة من ان انا اقدر اقوم ليه، كنت قانت من ان ابني ده مثلا ربنا يصلح حاله، هاخد خطوة النهاردة هبدأ اكلمه. واضح؟ يبقى برضو ما تقوليش الكلام الايه المجمل. عشان كده كنت بقول لكم يا جماعة احسن الله اليكم التعامل مع القرآن او التدارس، انسى بقى البعد اللي هو بتاع ان انت الشيخ والمعلم وبتقول فكر في انا عايز اعمل حاجة النهاردة، ده التطهير. طب التطهير يبقى ايه؟ ايه؟ ايوه طبعا، ما هو ده، ما هم بعد ما قنطوا القنوط. مثلا اريد مثلا ان اكون متفائلا في في في في الامور التي تصعب علي مثلا، او في الامور التي كنت قانطا فيها، واحاول ان اكون ده التطهير. انت تطهر منها خلاص. عايزين نعمل حاجه، التطوير مستو دايما انه تحصين، عايز اعمل حاجه جديده بس في الصدد ده. ممكن واحد يقول ان اشوف واحد يائس من حاجه وايه واذكره بقدره ربنا عز وجل واؤمله، ان مثلا اتفكر في ايه الله عز وجل في المطر، مش ان انا مثلا يعني استحضر ولايه الله عز وجل اني اشكر ربنا، فالشكر يزيدني نعمه خلاص، فما عادش في القنوط. كل دي استراتيجيات ايه؟ تطويري. معلش انا عارف ان بعضكم حاسس ما كانش في دماغي، ما هو طبيعي ان انت ما بتفكرش كده طول عمرك، ما تزعلش مني، انت بتفكر ايه؟ انك ايه المعنى؟ ولو عرفت العمل كويس بس مش في دماغنا ايه؟ هعمله ازاي؟ رغم ان انت في الدنيا بتعمل كده. يعني يتقال لك ايه؟ يتقال لك لو سمحت احنا عايزينك تكون متقن للباوربوينت. هو خلاص حدد لك هدفه صح؟ بتقول له ماشي جزاك الله خير؟ لا، تقول له استنى، طب ازاي؟ هروح فين؟ وهعمل ايه؟ امتى؟ وازاي؟ ومع مين؟ وبكام؟ صح؟ ده عادتنا اصلا. ليه؟ عشان انا ناوي ايه؟ اعمل. انما احنا تعودنا مع القرآن ان احنا حتى نعرف العمل ونمشي. ليه؟ عشان مش هعمل اصلا، انا بس بعرف العمل. انما لا، ناوي اعمل النهارده، هلاقي نفسي مضطر ان انا النهارده ايه؟ احدد حاجات لازم اعملها. واضح يا جماعه؟ طيب احنا لقينا بقى التزكيه بيحف بيها مشكلتين. المشكله الاولى انك ممكن تعرف المفروض تعمل ايه بس ما يتعملش. ليه؟ لانك توكلت على نفسك، لانك اعتمدت على حولك وطولك، ما استعنتش بربك كفايه. عشان كده انت محتاج تعمل ايه؟ تستعين بالله. عشان ايه؟ عشان ييسر لك هذا الامر، عشان يعينك على التزكي بالآية. طب ابرز وسائل الاستعانة ايه؟ الدعاء. والدعاء قد يكون دعاء مسألة او دعاء ثناء. دعاء ثناء زي الحوقلة، ممكن مثلا هو مسألة حسنة صعبة ايه؟ تكثر من الحوقلة. تمام؟ الحمد مثلا، الشكر، تسبيح، تكبير. تمام؟ او تدعي بدعاء مسألة مناسب للي انت عايزه. فمثلا في آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ندعي نقول ايه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة. مثلا احسنت، او رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يبقى ده يا جماعة احنا ما بنقولش ان كل آية نزل لها دعاء وهو الدعاء بتاعها، بس ايه؟ من وسائل الاستعانة على العمل، وده متفق عليه ما فيهوش كلام. خلاص؟ ان ده بيعينك على الايه؟ العمل. تمام كده؟ يبقى ده حلنا مشكلة اللي هو الاستعانة على التزكية. يبقى الخطة التشغيلية باختصار هي ثلاث حاجات: التزكية والاستعانة عليها وتعاهدها. تعاهدها ايه بقى؟ مشكلة تعاهدها دي، احنا اكتشفنا ان مثلا ناخد الآية النهاردة حافظوا على الصلاة، وتيجي تقابل الدرس مثلا بعد شهر تقول له اخبار مش عارف ايه، يقول لك آية ايه وانا فاكر اصلا؟ طب ليه؟ اكيد في حل. هو احنا برضو اعتدنا بفضل الله عز وجل ان احنا نجمع المنهجيات ونطلع حل. ايوه الحل موجود في المنهجيه النبويه اللي احنا بنسميه في مشروعنا الربط الواقعي. وركزوا بقى عشان نشرح الجزئيه دي. الربط الواقعي ده ان احنا نربط الايه في حاجه في واقعنا. انا باكد تاني احنا متاخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم معلم. ابو عثمان المهدي واحد من التابعين بيقول ان سيدنا سلمان الفارسي كان هو معلمه للقران، هو اللي كان بيعلمه القران. فبيقول ان في يوم من الايام في روايه ان هم كانوا قاعدين تحت شجره، وفي روايه انه خد بايده وطلع ماشي مشي راح عند مكان فيه شجره هم بيمروا عليه، مسك غصن من اغصانها فضل يهز هزا عنيفا حتى تساقطت اوراقه. بعد ما انتهى قال له واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ده بس كده في 8 استراتيجيات تربوية 8. هركز بس على اللي معانا دلوقتي. هو عمل ايه دلوقتي؟ ربط ايه بايه؟ ربط الآية دي ومضمونها ومعناها وفكرتها بالايه؟ بحاجة في الواقع. يقول له بص زي ما انا بهذه العزيمة وهذا الإصرار وهذا الهز العنيف لأوراق للغصن ده تسقط أوراق الشجرة، انت بالحسنات تقدر تسقط الايه؟ السيئات. واهم الحسنات الصلاة. هينساها؟ هتبقى محتاج مجهود تحفظها له؟ خلاص كل ما يعدي على الشجرة يفتكر الايه؟ المعنى ده. الاروع بيقول كذلك سيدنا سلمان يقول له كذلك فعل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشوف بقى الصحابة نفسهم وازاي هم استفادوا من المهارات التعليمية اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مش مرة واحدة. سيدنا عثمان بن عفان كان جالس مع اصحابه مجلس عاد زي كده، ثم قال يا غلام ائتني بوضوء ما يتوضأ به. فأتى بالماء. فاحنا قاعدين وفي مجلس وبتاع ومش وقت صلاة، ايه اللي بتعمله ده؟ فتوضأ قدامه، وبعد ما خلص وضوء قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عمل إيه سيدنا عثمان؟ زي ما الوضوء ده كحسن بينزل السيئات، كذلك الصلوات لكونها من أعظم الحسنات تسقط السيئات. عمل إيه؟ ربطه بالإيه؟ بالوقت. كل ما يتوضى يفتكر الآية صح؟ انساها؟ خلاص ده بيجدد معانيها على قلبه. الأروع قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك ليعلمهم ايه. مش لازم التعليم دايما قول ورايا قول، مش لازم كده. هو دي القصة. احنا بنرهق نفسنا وبنرهق المتعلم وبنوصلش اللي احنا عايزين. لما يبقى في ابداعية نفسها، لما يكون في احنا عايزينه يعمل، فطبيعي هيحفظ وهيفهم وهيتدبر ويبقى تمام. انت بتكمل ليه من بعد الصلاة؟ احتمال لا بعد الإقامة نكمل. طيب انا عندي مسجد حق خالي اصلي فيه وارجيك بعد الصلاة. طيب ماشي. طيب يبقى ده بنسميه الربط الايه؟ الواقعي. ربط الايه بالايه؟ بالواقع. طيب ايه رأيك بقى اصلا ان القرآن استخدم الطريقة دي؟ يعني لما الله يقول وثيابك فطهر، ابن القيم نقل إجماع السلف على أن المراد بالثوب القلب، وبقية المفسرين كل يقول لك ثيابك يقول لك يا قلبك يا نفسك. طب ليه عبر عن القلب بالثوب؟ صح؟ لما كان قال له وقلبك فطهر يقول لك ربط القلب بالثوب عشان تنزل قلبك منزلة ثوبك. إزاي؟ زي ما انت حريص وطهر ثوبك، الاول انك تطهر قلبك. زي ما ثوبك ده محل نظر الناس، قلبك محل نظر الله. زي ما بتعتني بمحل نظر الناس، اول انك تعتني بمحل نظر ايه؟ الله سبحانه. يتنسى؟ ما يتنساش. كل ما تيجي تلبس الثوب تفتكر الايه؟ القلب. القرآن نفسه استخدم هذا الربط الواقعي في المعاني العظيمة زي التقوى. ربطها بحاجتين، بالزاد وباللباس. صح؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كل ما تيجي تأكل تتزود بمية تشرب تفتكر الإيه؟ تفتكر التقوى. زي ما أنت بتتزود بالطعام والشراب عشان الأبدان، تزود بالتقوى عشان الإيمان. زي ما بتتزود بالطعام والشراب عشان الدنيا، تزود بالتقوى عشان الآخرة. بس ما ظهر الدليل إلى حالا يعني. ما هي ما هو حالا ليه؟ حالا ليه؟ عشان برضه هو ده اللي بقوله، منهجيات. أنا بأكد تاني مرارا وتكرارا، إحنا متأخرين عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. ما إحنا كنا زي حضرتك برضه، بس إحنا سنين بنبحث وبنحاول نشوف نتعلم إزاي. بقى في منهجيات واضح، أنت منهجية واضحة، ربط واضح جدا. ولباس التقوى ذلك خير. زي ما أنت بالثوب باللباس ده أنت بتتجمل في أعين الناس، بالتقوى تجمل في عين الله. زي ما أنت باللباس ده بتخفي السوءات والعورات، بالتقوى أخفي السوءات والإيه؟ والعورات. زي ما بالثوب ده بتتقي البرد، بالتقوى تتقي النار وتتقي غضب الله. فكل ما تيجي تلبس تفتكر إيه؟ تقوى. واضح؟ يبقى الربط الواقعي ده عليه أدلة كتير جدا من القرآن ومن السنة. بل أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي المرات اللي كان حريص فيها على إنه يربط معاني الآيات بالواقع. وده مهم إنك تحس إن الحياة من حولك كلها تنبض بالقرآن. سيدنا عبد الله بن عمر كانوا يأتونه بشراب، فيجي يشرب بكى، فقالوا ما يبكيك؟ قال تذكرت أهل النار وقول الله عنهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وتذكرت أنهم يطلبون الماء فلا يجابون. ربط إيه بإيه؟ بس ففضل الله بقت استراتيجية عندنا إن احنا بنعمل إيه؟ بنربط الآية بإيه؟ بحاجة واقعية فما تتنساش. طب هل احنا عندنا ربط لكل آية؟ ما عندناش ربط لكل آية. زي برضو النبي علمنا منهجيات، هل النبي ادانا تفسير لكل آية؟ لا، بس يكونوا فسر فسر فسر، يبقى أباح لنا إن احنا نستخدم التفسير في إيه؟ في الآيات التالية. واضح؟ نفس القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كونوا استخدم هذه الطريقة أباح لنا نستخدمها في غيرها من الإيه؟ من الآيات، لأن المسألة ممكن تتغير عادي. فمثلا آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في رأيك ممكن نربطها بإيه في واقعنا؟ حاجة شبهها كده، حاجة بنعملها قريبة منها. العمل صح، مواعيد العمل، مواعيد الدوام. تقول ان انا مواعيد صلواتي اولى من مواعيد ايه؟ دوامي او عمل. صح، فانت ما تنساش، وكل ما تروح تفتكر تربطها بحاجة انت بتحافظ عليها. تربطها بحاجة انت بتحافظ عليها وتهتم بيها، زي ايه؟ محفظتك، موبايلك. صح، تقول ما ده اولى ان الصلاة اولى ان انا احافظ عليه. واضح، وهكذا. ده بنسميه الربط الايه؟ الواقعي او التعاهد. خلاص كده. طيب اقرا كده يا شيخنا. اسمه ايه؟ شيخ خالد. اقرا كده، هتلاقي في الورقه مكتوب عندك ايه؟ الخطه التشغيليه. تلاقي ايه؟ تزكيه. تحط التطهير اللي هتعمله، ان انا مثلا يعني صلاه العصر تصلى في وقتها. التطهير اللي هعمله، الحمد لله انا ناقصني ركعتين بس عشان السنن الرواتب اللي ما بتقلاش فحافظ عليه. خلاص، بعد كده تعهد الايه؟ تعهد تزكيه. تقول انا هربط الصلاه بمواعيد العمل وهكتب كذا، لان الربط فكره ووسيله. الفكره ربط الصلاه بمواعيد العمل. طب وسيله هتعملها ازاي؟ احط مثلا لوحه كده في مكان عملي، احط لوحه في اوضه مثلا نومي عشان وانا خارج للعمل افتكر، احطها قدام الباب. فهمني، هكتب رساله موبايل، هعمل رساله تذكير، رن في الجوال. يعني اقصد اي حاجه انت ايه للربط، فكره ووسيله. تمام. طيب الاستعانه على التزكيه بايه؟ دعاء مساله ودعاء سنه، تواظب عليه عشان الله سبحانه وتعالى يعينك. زي مثلا ايه؟ قلنا رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. واضح كده. ما قلنا دعاء الثناء زي الحوقله، التكبير، اقلب مثلا اذا قلت لو جاءت مثلا تذكر مثلا التطهير مثلا ان احافظ على صلاه الوقت الفجر في المسجد، التطوير ان اجلس الى الاشراق مثلا وصلي ركعتين. بس ده ملوش علاقه بالصلاه. ها؟ ملوش علاقه بالصلاه، تطوير في الصلاه. تقول مثلا سنن، تضيف قيام الليل. انت الحمد لله عندك السنن وقيام الليل، تتعلم بعض فقهها يعني في الصلاة. انا عايز بص ما تديش مجال ان انت تبقى عايم، لا صلح نقطة نقطة، فاهمني؟ الآية بتتكلم على الصلاة يبقى صلح الصلاة بس، فاهمني؟ طيب يبقى دي الخطة التشغيلية بتاعتنا. يبقى كده حتى الآن هتبص في الورقة، احنا وصلنا لغاية الاتباع، نرد الاذان ونكمل.